بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة النحل، مطلعها قول الله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قوله تعالى: ما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. لتبين لمن؟ قيل لتبين للخلق، سواء كان هؤلاء هم مشرك قريش أم ملاحدة العرب أم اليهود أم النصارى أو غير هؤلاء. فكل هؤلاء مختلفون في بعض المسائل، مختلفون في البعث، هل هناك بعث أو ليس هناك بعث، مختلفون في الجنة وفي النار، هل هناك جنة وكيف صفتها، وهل هناك نار وما صفتها، مختلفون في التوحيد، مختلفون هل لله ابن أو ليس له ابن، هل لله ولد، هل لله شريك أو ليس له شريك، مختلفون في الشيطان، مختلفون في خلق آدم. كما ترون الاختلاف بين فئات الكفر الموجودة الآن على مستوى العالم. فالقرآن نزل لبيان وجوه الحق والصواب من هذه الاختلافات، فبين أجمل بيان وفصل أحسن تفصيل في كل الأمور التي اختلف فيها الناس فيما بينهم. فهذا قوله: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فهذا من مقاصد إنزال هذا الكتاب العزيز، بيان وجوه الحق والصواب في كل الأشياء، وكذا في الشراء، في المحرمات من الأطعمة والأشربة. قد كان القوم يحرمون على أنفسهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وكانوا يحلون لأنفسهم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وفي الأنكحة كانوا يستحلون نكاح البغايا، وفي الأطعمة وفي الأشربة كانوا يستحلون أشياء محرمة من الأشربة. فالقرآن نزل لبيان وجوه الحق والصواب في كل هذه المسائل. فهذا المعنى: وما أنزلنا عليك الكتاب وهو القرآن إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. كانوا يطوفون بالبيت وراه ويقولون: الله أمرنا بهذا. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. هذا. وقد يرد قول الله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فيقول قائل: لماذا أكثر الذي هم فيه يختلفون ولم يقل كل الذي فيه يختلفون؟ هنا أريدت أنباء معينة كان بين بني إسرائيل اختلاف فيها، وكانوا يكتمون بعضها، كانوا يكتمون قصة السبت وما حل بأصحاب السبت، يكتمون قصصا كثيرة، فسترا عليهم ولعدم فضيحتهم الله بين لهم بعض الأمور ليست من الأمور المحتاج إليها، إنما أمور التواريخ التي كان لهم فيها ذنوب وجرائم، وستر عليهم بعضها. كما قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وكما قال: قل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. ويعفو عن كثير، أي ويتجاوز عن كثير لا يحدثكم به. ولذلك يا إخوة، أدب نأخذه من هذا، أدب جميل في العتاب. بلغك عن شخص أنه اقترف جرائم وكبائر، وتحب أن تشير إليه بنصيحة أو تذكره، تذكر له بعضها فقط، فإذا ذكرت له بعضها عرف أنه قد نما إلى علمك ما صنعه، عرف أنه قد نما إلى علمك ما صنعه، فينتبه. وليس بلازم أن تحدثه بكل الجزئيات التي ارتكبها إلا إذا كان ثم ثواب أو عقاب. من هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال لبعض زوجاته: هذا سر لا تخبري به أحدا. فلما نبأت به وأظهره الله عليه، عرف الله نبيه أن زوجتك قد أخبرت، عرف بعضه وأعرض عن بعض، فأشار لها لكلمات قالتها ولم يشر لها إلى سائر الكلام. وهذا أدب طيب في العتاب، نشير إلى بعض الأشياء ونكتم عن بعض الأشياء، على بعض الأشياء سترا على خلق الله. عرف لما نبأت به وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. وكما يقول القائل: وكل لبيب بالإشارة يفهم. قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وأيضا هدى ورحمة تماما لهداية المؤمنين ورحمة للمؤمنين. ثم يبين الله مزيد النعم. وكما أن القرآن تحيا به القلوب، فالماء والغيث النازل من السماء تحيا به الأرض بعد موتها. وكثيرا ما نذكر في كتاب الله بهذين الأمرين، كما أن الغيث النازل من السماء المطر يحيي الله به الأرض بعد موتها، فكذلك يحيي الله بالوحي المنزل قلوبا كافرة بعد موتها، فالقلوب قلوب الكفار ميتة، كما قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه. ولكن لما كانت الأراضي منها أراضي لا يجدي معها الماء، أرض رملية لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، أو أراضي صخرية، المهم في قلوب لا تنتفع أيضا، كما لا تنتفع بعض الأراضي، الأرض السبخ المالحة لا تنتفع بماء ولا تمسك ماء، لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء، فكذلك هنالك بعض القلوب التي ختم الله عليها لا تنتفع بالقرآن ولا بشيء من القرآن. فسبحان من جعل القرآن حياة لأرواح المؤمنين، وجعل الماء حياة للأرض الميتة. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ولكن من هؤلاء الذين ينظرون نظرة الاعتبار ونظرة الادكار، فيستفيدوا مما حولهم من الآيات، ويعرفون مراد الله سبحانه وتعالى مما يصنع في الخلق، فيتعظ بذلك ويعتبر. هناك ناس أهل فهم عن الله وأهل عقل وأولو ألباب يفهمون وينظرون إلى الأرض كيف تحيا بعد موتها، وإلى القلوب كيف تحيا بعد موتها بالوحي المنزل من السماء. وهناك قوم آخرون لا يفهمون ولا يعقلون حديثا. قال تعالى في شأن عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يخروا عليها صما وعميانا، بل يحاولون أن يفهموا ما المراد. كل شيء يجري يجري لحكمة، لا يجري خبط عشواء، لا يجري خبط عشواء. لماذا هذه الحادثة حدثت؟ يخرج منها بفائدة. لماذا الابتلاء نزل؟ يخرج منه بفائدة. فلا يمرون عليها مرور الغافلين. قال تعالى في شأن عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل يقفون مع الآيات. زلزال يحدث، لماذا حدث؟ أطيح بملك برئيس، لماذا حدث؟ جاء زيد ذهب عمرو، لماذا حدث هذا كله؟ يقفون عليها معتبرين مدكرين. الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فيقول الله سبحانه معددا نعمه على خلقه، ذلك أطلق بعض العلماء على صورة النحل صورة النعم، غير صورة الأنام، صورة النعم. قال تعالى: وإن لكم في الأنعام العبرة. ما الأنعام؟ الأنعام هي الثمانية، كما قال تعالى في كتاب الكريم: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هي الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز، هذه الأنعام الثمانية، والتي ضحى بها ولا يضحى بشيء غيرها. قال تعالى: وإن لكم في الأنعام العبرة. عبرة تعتبرون بها وتنظرون إليها. ومن ثم، وكما قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فكيف خلقها يحتاج إلى تدبر وتأمل. وأيضا ما يحدث من إناثها: وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه. ذكر المراد اسم جنس، والاسم الجنسي قد يذكر وقد يؤنث، كما قال تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، اسم جنس الطفل. قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث، بين الزبل والروث والبول، من بين فرث ودم. كيف يخرج اللبن الصافي السائغ المستلذ من بين الزبل والروث ومن بين الدم، من بين فرث ودم، لبنا خالصا صافيا، لم يشب ببول، لم يشب بزبل، لم يشب بدم، لبنا خالصا سائغا مستساغا مستحبا تستسيغه النفوس، سائغا للشاربين. فوالله يا رب ما قدرناك حق قدرك، سبحانك وصدقت في كل ما تقول. صدق الله إذ يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا مستساغا للشاربين. وأيضا من نعم الله من ثمرات النخيل والأنعام والأعناب، ثمرات تتخذون منه سكرا، قيل السكر هنا الخمر قبل أن يحرم، سكرا ورزقا حسنا، طعاما حسنا مستلذا، تمرا بكل صنوف، رطبا بكل صنوفها أيضا. قال بعض العلماء: ولكن السكر أو اتخاذ الخمر نسخ بعد ذلك، لكن ما زال الناس يصنعون من النخيل والعناب شرابا حلالا طيبا مستساغا أيضا سقرا سكرا ورزقا حسنا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأيضا في بيان تعديد النعم، وأوحى ربك إلى النحل، ألهم الله النحل، والنحل أمة عظيمة من الأمم عجزوا وما زالوا يعجزون عن بيان أمرها من حسن ترتيبها وحسن صناعتها وحسن سعيها وحسن ائتمارها وحسن تكاثرها والتقسيم، تقسيم النحل إلى عوامل نحل عامل وإلى ذكور وإناث وملكة، وكيف يحرسون الملكة حراسة أشد من حراسة الجنود لرئيس الدولة أو للملك، كيف يحرسون الملكة وما صفاتها وما غذاؤها. هو سبحان الذي خلق ورتب أمرها أجمل تدبير يأخذ بعض البشر منها أشياء، اسمه صمغ العسل، صمغ النحل كما يقولون. ما قصته على ما يقول أهل المهنة؟ يقولون النحل سبحان الله منظم نفسه، حراس سعاة، حراس للملكة، منظم نفسه بإذن ربه، أجمل تنظيم وأجمل تدبير. طبعا إذا جاء أحد يغزو خليعة النحل، حشرات أخرى، يحدث معارك بين النحل الموكل بالدفاع وبين العناصر الأخرى الداخلة إلى الخلية، فيسقط نحل صريعا، يموت بعض النحل حتى لا يتعفن. مهم في نحل يعمل شيء اسمه صمغ العسل. صمغ العسل لماذا يصنع هذا الكلام؟ لتعقيم الخلية من ما قد يتسرب إليها من جراثيم الناشئة عن موت النحل. يأخذه بنو آدم يستعملونه في استعمالات وغالي الثمن جدا، وليحذر الغش في هذا الباب، لأنها كمية قليلة التي تنتجها الخلية لتعقيم الخلية من العفن الذي يتسرب من جراء المعارك التي تدور على باب الخلية مع الغزاة من غيرها ومن النحل المتساقط الذي قتل دفاعا عن الخلية. سبحان من خلق. وأوحى ربك إلى النحل، ألهمها، هو الذي ألهمها، هو الذي علمها، هو الذي يعلمنا ما ينفعنا. فنحن في قرون مثلا أمور لم تكن معروفة عند السلف الصالح، أمور الكهرباء والمجاري والتنقلات ومزارع البيء كلها لم تكن معروفة، لك كلما احتاج بنو آدم شيئا ألهم الله بني آدم التفكير لحل هذه المشكلة. وأوحى ربك إلى النحل، ألهمها. فالوحي هنا بمعنى الإلهام، ومنه قوله جل ذكره وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ألهمناها. ومنه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله أوحى لها أن تتكلم وأن تخرج ما في بطونها من نعاسيب وكنوز، تخرج ما في بطونها من نعاسيب وتخرج ما في بطونها من ما أراد الله لها أن تخرج، وهذا بين يدي الساعة وفي الدنيا أيضا كذلك. وترى البراكين التي تخرج والحمم والنيران التي تخرج حاملة معدن ومنصهرة، تخيل يوما وكتذكرة عابرة يوم القيامة يحدث بحر يتأجج نارا، أراضي تزلزل زلازلة، سماء تنشق، نجوم تتهاوى، سماء تحمر تكون كالمهل كالزيت المغلي، سماء كلها هكذا زيت مغلي، يوم تكون السماء كالمهل، الجبال تتحرك وتنسف، البحار تتأجج نارا، الأرض تخرج براكين وتخرج كل وتزلزل. صدق الله إثقل، أين المفر؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ ويتمنى أنه لو مات ماذا يعمل؟ ماذا يستطيع؟ موت يخلص، لكن ما في موت، ما هنالك موت. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ إلى ربك يومئذ المستقر. هنا قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، فالنحل يوحى إليه، والسماء يوحى إليها، والأرض يوحى إليها، وكل ذلك مسخر بتسخير الله له، فلا لا يموج البحر موجا إلا بإذن الله، ولا يتوقف عن الموج إلا بإذن الله، لا تهب ريح إلا بإذن الله، لا تتوقف إلا بإذن الله. وكذا الدواب والأنعام، من يسيرك هنا وأنت ذاهب للقاهرة يحولك إلى الإسكندرية، من الذي يحول مسار المشتري يشتري من هذا ويترك هذا؟ أمور تجري بتدبير من حكيم حميد. وأوحى ربك إلى النحل، ألهمها وعلمها أن اتخذي من الجبال بيوتا، فهنالك خلايا نحل تصنعها النحل في الجبال، اتخذي من الجبال بيوتا، ومن الشجر، فهناك خلايا نحل على الشجر، ومما يعرشون، مما يعرشون، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذي أنشأ جنات معروشات، غير معروشات، جنات معروشات كالأعناب لا تستطيع أن تحمل نفسها، بل لابد أن تسندها لأن حملها ثقيلة تكسرها. فمن مما يعرشون، هناك جنات، هناك أيضا للنحل بيوت، ومما يعرشون من البيوت أيضا والخلايا التي يصنعونها لها في البيوت، ويصنعونها من الطين ومن الخشب. فكلمة مما يعرشون شاملة لكل هذا، شاملة لكل هذا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، ومن الشجر، ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات، ثم كلي من كل الثمرات، فاسلكي سبل ربك ذللا، اسلكي الطرق مزللة، لك الطرق، تذهبين إلى هذه الأرض، إلى تلك الأرض، تذهبين مسافات، الطرق مزللة ميسرة لك يا نحل. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه بناء على المطعومات، تأكل أو عفوا تمتص ريحا من حبة سوداء، يخرج العسل أسود، تمتص ريحا من برسيم، يخرج العسل له لونا، تمتص الرحيق من أي شيء، يخرج من بطن شراب مختلف ألوانه. ولذا نقول للإخوة إن النحل الذي يتغذى على الثمرات، ثم كلي من كل الثمرات، عسله أجدى وأنفع من النخل الذي من النحل الذي يطب من عسل النحل الذي يطعم نحله سكر، يطعم نحله سكر. ففي ناس تغذي النحل سكر، يخرج ما في بطنه سكر، كما قالت عائشة في حديث طويل، وتواطأت مع حفصة رضي الله عنهما على أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: ما لي أرى منك ريحا غير طيبة، ما لي أرى منك ريحة مغافير، ريحة مغافير، ريحة غير طيبة. فدخل النبي على حفصة فقالت: ما في ريحة، ريحته طيبة دوما عليه الصلاة، ما هذه الريحة التي أجدها منك؟ كان عند زينب. فإني أجد منك ريحة مغافير. قال: ما أكلت مغافير ولكني شربت عسلا. يعني المغافير شيء من الشجر ينزل كالصمغ وتمصه، هي تريد تطعن في العسل الذي شربه عند فراح عند عائشة: ما هذه الريح التي أجدها منك؟ أو العكس، عائشة ولنا حفصة: هل أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: ما لا، ولكني شربت عسلا. فقالت عائشة: جرست نحل العرفط. ما معنى جرست نحل العرفط؟ يعني هذا نحل ما طيب، النحل هذا كان يسعى ويأكل من شجر الأرفط الذي فيخرج ما يأكله بناء على أنه أطعم الأرفط من شجر الأرفط أو مس رحيق الأرفض فجاء العسل كريه الرائحة. الكلام ده كله غير صحيح طبعا. لكن شهيدي أن النحل إذا رأى من مرعى طيب أنتج أنت عسلا طيبا، إذا رأى من مرعى غير طيب جاء العسل بناء على المرعى الذي يرعاه. حتى الحيوانات إذا أكلت علفا طيبا أنتجت نتاجا طيبا، الدجاج إذا أكل أكلا طيبا أنتج بيضا طيبا. في بعض المختصين في البيض يقول نطعم الدجاج نسر البرتقال يخرج بياض البيض يخرج الصفار أشد صفرة. فالشاهد أن الله قال ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، طرق ميسرة لك. النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه بناء المطمط فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس عامة ليس شفاء للمؤمنين فقط. قل هذا لأن كنا نعمل اختبار، اذكر آية في معنى قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نريد قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، فواحد يستدل بهذه الآية ويقول شفاء للناس، شفاء للناس غير يختلف عن شفاء المؤمنين، شفاء الناس عام لكن القرآن رحمة للمؤمنين وشفاء لما في صدور المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أتاه رجل يسأله أخي تطلق بطنه يا رسول الله، قال اسقيه عسلا، فذهب وسقاه ورجع قال سقيته فلم يبرأ، قال ارجع فاسقيه عسلا، قال سقيته مرة ثانية فلم يبرأ، قال اسقيه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك، فالله صادق سبحانه. كالعلماء يقولون لعله في المرات الأول لم يأخذ الجرعة الكافية، إذا كان عندك مرض معين عافانا الله إياكم الطبيب يصف لك جرعة معينة إذا أخذت منها شفطة لا لن تجدي، ولكن إذا أخذت قدرا معينا حصل الشفاء. هناك فقه للطب النبوي، وهل يؤخذ العسل على الريق أو مخلوط بغيره، هل يشرب وكم يشرب وفي أي وقت يشرب، كلها فقه أطباء يعرفونها. لكن الأصل قول الله تعالى فيه شفاء للناس، فقوله فاسلكي سبل ربك ذلنا قبلها كلي من كل الثمرات يفيد أن النحل الذي عسله أطيب الذي يرعى في مرعى طيب. فاسلكي سبل ربك ذلنا، ولذلك ننصح الذين يربون النحل يبينوا للناس أنهم يطعمون النحل سكرا، إذا أطعمت النحل مية بسكر يكسل عن العمل وعن السعي، فأتي عسله كما إن بسكر كأي مخلوق. أنت إذا أكلت أنت لبنا أو شيئا على لبن يخرج الغائط أقرب إلى البياض، إذا أكلت شيئا أسود يخرج الغائط شيء مسود. فيلزم أن تحرص على النحل، أو من تتاجر في العسل تبين للناس نحلك مغذى بالسكر أو أنه يسلك سبل ربه ذللا، بين للناس ذلك. قال تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار. يقول بعض الأطباء على الإجمال العسل للأمراض الباطنة، الكي للأمراض الجلدية وأحيانا الباطنة أيضا، والحجامة لأمراض الدم على سبيل الإجمال، والتفاصيل يعرفها أهل المهنة. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، كما يخرج من بطن الأنعام من بين فرث ودم لبنا خالصا، فيخرج أيضا من بطن النحل شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فسبحان من كرم بني آدم وجعل المخلوقات تسعى وتكد لخدمة بني آدم. قد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالنحل يسعى لخدمتك، عسى المصفى يخرج وأنت تأكل منه تشفى بإذن الله وتستلذ بطعمه. أنعام تحلب أو يحلب منها اللبن لخدمتك لبنا خالصا سائغا للشاربين. على أي حال قال ربي إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. جعلنا الله إياكم من المتفكرين والمتعظين والمعتبرين، جعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمه على الدوام، وأدام الله علينا وعليكم النعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.